التي سجلت علينا وقيدت علينا وكتبت، هل هي حجة لنا أم حجة علينا؟ الكيس العاقل من حاسب نفسه ووقف معنا وقفات في هذا العام الذي يكاد ينصرف وينقضي، ماذا قدمت فيه؟ ماذا عملت فيه؟ هل قمت بالفرائض؟ هل أديت النوافل؟ هل تزوجت من الخير؟ هل تصدقت؟ هل أطعت والديك؟ هل أحسنت من الجيران؟ هل وصلت الأرحام؟ هل قمت الليل؟ هل صرت الهواء؟ لم ينتهي أهل الجنة على ساعة مضت عليه الدنيا أو مهندسة لسهرت الليالي وذاكرت وراجعت وصلت الليل بالنهار، فكيف وأنت تطلب الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة لا مطالبها، وعجبت من النار لا مآربها. عجبت من الجنة كيف لا مطالبها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وعجبت من النار شاب نشأ في طاعة. أين هذا في الأمة الإسلامية اليوم؟ القبر الاسود قليل وقليل ما هم او الشعر السوداء في جلد القبر الابيض نادر. ولذلك كانوا من السبعه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. ولا زال في الامه ولله الحمد خير كثير وشباب صالحون، ونريد ان يزداد هذا الخير ولا يتقهقر ولا يتراجع. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الصحه التي اذا مرض الشخص عافانا الله واياكم يتمنى لو انفق ماله ليعافى من هذا الغرض. تصور لو قيل للشخص انفق مالك ليعالج بصره، ليعالج بصره، ستفقد بصره. انفق مالك كله وعنده ملايين في البنوك ابصر، والله الذي لا اله غيره سيقدم بصره على ماله، خصصت البصر، حست البصر. نعم السمع، الابصار، الافئده، نعم اولاك الله بها ان تتمتع بنعم ظاهره وباطنه. فهل قمت بها؟ هل قمت بشكرها؟ هل وضعت في موضعها؟ هل ارضيت الله بها؟ مره قال لسكان الثوري اجلس هنا، اجلس معنا نتحدث، نقطع النهار بسهوله. قال مر الشمس ان تطلع، مر الشمس ان تطلع، خلي الشمس تقع شوي، الشمس تجري. وكل هذا من اعمالك وسنين وقتك فلا تضعها ايها الانسان. الله سبحانه وتعالى ليبين لنا اهميه الوقت والزمن والعمر اقسم به في مواضع عديده. قال والعصر هو جزء من الوقت وجزء من الزمن، وقال والليل اذا يغشى هو جزء من الزمن، والفجر وليالي العشر هو جزء من الزمن. وخذ من هذا الكثير يبين لك. وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. نفس تتنفسه تبتسم فيه حسنة تمحى عنك خطيئة، ترتفع فيه درجة، تبني فيه قصرا في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده بني له قصر في الجنة. تصور لو قلت هذه الكلمة 100 مرة لا تستغرق 5 دقائق، لا تستغرق 3 مرات، لو قلتها 200 مرة 300 مرة 1000 مرة كم يمكن لك الوصول في الجنة؟ انظر الحسنات كثيرة ونحن منها في غفلة، غفلة شديدة نمر بها، نذهب ننشغل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معرضون. كيف كان السلف يعرفون قيمة الزمن، قيمة العمر، وقيمة الوقت، حتى استغلوه أحسن استغلال. هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في الخطبة الثانية. هذا صلاة الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم وجل. مر على رجل شيخ كبير متقدم السن، شابت رأسه ولحيته ورق عظمه وهو يغرس غرسه، فقال له: تغرس لماذا وانت لا تعيش هذا العمر؟ لا تضمن ان تعيش حتى يثمر، لا تضمن ان تعيش حتى يثمر. قال: ياكل منه ابناؤنا واحفادنا. هذا العرض استغلال الوضع في احسن وضع ومطار وهيئه، ياكل منه ابناؤنا واحفادنا. ليه؟ قال: لو لم يفعل اباؤنا اجدادنا واباؤنا ما اكلنا نحن من هذا النخل ومن هذا الشجر الطويل الشامخ. نعم، كان النبي عليه الصلاه والسلام في مكه، جاءه ملك الجبال وقال: يا رسول الله، لو اريد ان اضبط على اهل مكه الاخشبين لفعلت. كذب اهل الطائف، كذب اهل مكه، كذب هؤلاء، كذب هؤلاء. يا رسول الله، لو تريد ان اضبط عليهم الاخشبين الجبلين جبال مكه لاضبطهما. قال: لا، ولكن ارجو. اسمع الكلمه المهمه، ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك في شيئا. هذا هو الامل، وهذه هي عمر الهمه، وهذا استغلال الوقت. اين نحن من استغلال الوقت؟ بعضنا يا اخوه للاسف يجلس في المطعم من الساعه الثامنه للساعه الثانيه عشره. ماذا يفعل؟ ماذا يقدم؟ ماذا فعل هو؟ من الصباح للساعة الثانية عشرة، وبعضهم من الفجر، بعضهم من الساعة الرابعة قبل الفجر، وبعضهم من الساعة الثالثة قبل الفجر. أنا أعرف أناسا لا يمشون إلى بيوتهم إلا بعد الفجر، من المطعم، من الكافيتيريا. إيه اللي حصل؟ كان بعض العلماء يمشي وينظر لهؤلاء الناس فيقول: لو ان هؤلاء الناس يبيعون علي وقتهم، لو ان هؤلاء الناس الجالسين يبيعون علي وقتهم، لو ان هؤلاء الجالسين، لو الوقت يباع، لو هؤلاء يبيعون علي وقتهم، اني في حاجه الى الوقت. سبحان الله، ونجلس في الكافيتيريا والمطعم فيها الطاولة، فيها الزهر، فيها كذا وفيها كذا، وفيها ظلم، وهو من الألعاب المحرمة شرعا، سواء كان بفلوس أو غير فلوس. هذا محرم وهذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب من البشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. الكرشينة، الضمرة، الطاولة، الزهرة، الشطرنج، كل هذه ألعاب العلماء منعوها لأنها تشغل عن ذكر الله، تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. ممكن لو العشاء بتاعتك اصبر اصبر لها خلص الغرفة وبعدين صلي الله، يشغلك عن الصلاة؟ اشغلك عن ذكر الله؟ ليه؟ الاوقات تمر ايها الناس مبعثره. مر رجل على الفضيل بن عياض فقال له: الفضيل، كم عمرك؟ قال: عمري الان 60 سنة. قال: 60 سنة؟ من 60 سنة وأنت تسير إلى الله. من 60 سنة وأنت سافر إلى الله، تصور إن الأمر قليل. قال ماذا أفعل وأنا قد ملأتها بالخطايا؟ قال أحسن فيما بقي، أحسن فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى، يغفر الله لك ما قد مضى. يا أيها الناس، الأمر جليل وعظيم وخطير. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي وهو يحضره، يرفض آخر نفس، فقال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وفي وجه أبيه، فقال: لكي من إيمانهم في خدمة هذا الدين وحضور مجالس العلم وحلقات الحديث. كان شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول: كم من عصيصة لذيذة فاتتني، كم من عصيصة لذيذة فاتتني. وانظروا فينا، لو تسمع زعزوعة في مكان فلاني والله ما نجي في وليمة في مكان فلاني بنروح، طبخة جميلة في مكان فلاني والله بنروح ما بنخليها. في ناس خلقوا للعبادة للقربان، وناس خلقوا للطعام والشراب وما إلى ذلك. لا يا أخي، كن من الصنف الأول. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائك الحسنى وصفات العلى أن يعيننا جميعا على استغلال أوقاتنا والقيام بأعمالنا حق القيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع